كلام ابن عمر ما كتاب الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أبا الله ما بك ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ووصية مكتوبة. نعم. يعني تجب كل ليلة لا. المعنى إن إن إن إني كل شيء أبي أصيبه تجدد وصيتي فيه أكتبه. ما بالتليل. أي إلا وصيتي. يعني من من من حين سمعت هذا الحديث كتبته. فهو ما يبي تليله إلا وصيته مكتوبة عنده ما في شيء. إذا كتب مثل ليلة الأحد وجاء ليلة الاثنين فيه مكتوبة عنده. لا لا ما يجدها لا ما يجددها لكنه إن غير فيها أو أراد التغيير أو التبديل يغير. ما عنده وصية وصية. ما عنده مال قل ما عنده ما على الشيء ما على الشيء يوصي بتقوى الله.